حتى الداء الرابع اللي هو مبني على الداء الثاني، ألا وهو الإفراط في نقد الذات. من الجيد أن نتحدث عن السلبيات في مجتمعاتنا على جهة الإصلاح، لكن هذا الانفعال في التعبير والتأييس، نحن أسوأ، مش عارف إيش، نحن أحقر من، نحن في ذيل، هذه عبارات لا يرجى منها صلاح، هذه عبارات تدمير، هذه عبارات كسر نفس، هذه ليست عبارات يعني جيدة في معالجة. نقول نحن عندنا مشكلة معينة ونريد علاجها، ونذكر كتاب والسنة، لا نذكر دائما والآخرون والعالم الآخر، ونبدأ وبعدين نكذب لكي نظهر أن الآخرين هؤلاء كيت وكيت، حتى لو كانوا كيت وكيت، حتى لو كانوا أحسن منا، في النهاية نحن نريد أن نصبح صالحين، لأن عندنا التزام عقائدي وأخلاقي. الداء الخامس، نسيان الغائية، بل الخجل من الغائية، الخجل من المقدمة. يعني حتى مرة قلت لبعض الإخوة، قلت كثير مفكرين العرب أنا مطلعهم من حدود الشرع، أنا ما أشرح عليهم، يعني أنا لا أعتب عليهم بالفصحى. فقالوا لي لماذا؟ قلت لأنهم أصلا ما لهم مسكة، يعني كأنك تلعب مباراة كرة قدم، أنت عندك مرمى وهو ليس عنده مرمى، لا تعرف ما مرجعيته، هو إسلامي، هو براغماتي، هو دارويني، هو نازي، هو فخام قصة، هو ما تعرف، هو فقط يعلق على أحداث سياسية وينتقد هذا وينتقد هذا وينتقد هذا وينتقد هذا، ما تعرف الواقع. لا بد أنك تنطلق من غائيتك، لا بد أن تنطلق من مرجعيتك الإسلامية أو أي مرجعية أخرى. اليوم مثلا برامج اليوتيوب للشباب هذه اللي جالسين، والله أنا اليوتيوبرية، هؤلاء اللي مرة يضحكون ومرة ينتقدون، لا نشتغل في عموم البلدان، ناس في العراق مثل هذه يوميات واحد عراقي، ولا عبود ولد الدورة، ولا في ناس في السعودية ربع الديلر وهنودي أوسم وفهد سالي وكذا وكذا، وناس في مصر، لا في مصر حقيقة في مصر الحالة الإبداعية أعلى يعني، والكلام الثقافي أكثر يعني. فالغريب أنه دائما المرجعية يعني الشباب والصغار هؤلاء بالهالأطلول، أن المرجعية غائبة، ما في أنه أنا إنسان مسلم أتكلم أنني على يقين أن الله، أننا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، فهو سبحانه وتعالى من خلال شرعه نحدد ما الذي نريده، وإنا إليه راجعون، ومن خلال هذا نحن نحدد النتيجة، نجحنا أم فشلنا فيما نحن راجعون، نجحنا أم فشلنا، هل هذا يؤذينا في آخرتنا أم لا. لهذا مثلا القتل في سبيل الله إحدى الحسنين، فلا يسمى فشلا من خلال منطلق وإنا إليه راجعون، يسمى شيء جزئي، يعني جزئي، هو من وجهة كذا من وجهة كذا، غائبة هذه تماما. هكذا الله عز وجل يذكر على ألسنة فقط، لكن ينبغي أن طبعا، فإذا كانوا مفكرين الكبار أصلا كثير منهم مرجعيته غائبة، بحيث أنك أنت أصلا لا تستطيع تحاكمه، بل كثير من الإسلاميين صار لا المرجعية الإسلامية ليست واضحة في كلامه، ويستدل استدلالات في العادة يشترك فيها المسلم والكافر، فساعة إذن لا تعتب على الشباب الصغار إذا ظهروا وكانوا هكذا تائهين على الهوية، وصاروا فقط يريدون النقد النقد النقد النقد، بعدين يصير واحد ينقد الثاني، واحد ينقد، وهذا ينقد هذا، وهذا ينقد هذا، وهذا. مرة أرسل لنا أحد الشباب مقطع لاثنين شباب يتكلمون عن أنك أنت مع الأنمي ولا ضد الأنمي ولا مش عارف إيش. فطول النقاش المرجعية الشرعية غائبة، إلا واحد قال يعني حاجات الكفر والكذا، فجالس يقول أنا معاك بس خلينا فكلام طرفين، وحاصل عندهم خلط في المرجعية الإسلامية بالمرجعية الليبرالية مخلوطة.